بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وأخبروا بظرف نو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. ناوين هذا إعرابه حال، لماذا لم يقل ناوون؟ نقول هو منصوب على أنه حال. أخبروا حال كونهم ناوين معنى كائن أو استقر. قال ابن عقيل: تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة، وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو زيد عندك وزيد في الدار، فكل منهما يعني من عندك وفي الدار متعلق بمحذوف واجب الحذف. هذا المحذوف هو الخبر، تمام؟ يعني زيد عندك، الصواب أو الراجح عند كثير من العلماء أن عندك، طبعا في خلاف مسألة، عندك هل هو الظرف أم عندك هل هو الخبر أم الخبر محذوف. طيب، الذي عليه كثير من العلماء أن كلمة عندك ليست هي الخبر، وإنما الخبر محذوف تقديره كائن أو استقر، يعني إما أن تقدر اسما وإما أن تقدر فعلا. كذلك زيد في الدار، هل الخبر شبه الجملة وهو في الدار أم الخبر محذوف تقديره كائن أو استقر؟ الصواب، أو يعني نقول الراجح عند كثير من العلماء، أن في الدار هو مجرد جار مجرور، والمتعلق هو الخبر المحذوف، وهذا المحذوف واجب الحذف. لماذا؟ لأنه كون عام ولا حاجة إلى ذكره. وقد عرفنا في الدرس السابق الشروط الثلاثة التي تشترط لصحة الإخبار بالظرف والجار المجرور: أن يكون كل واحد منهما تاما، ومعنى التام أن يفهم منه متعلقه المحذوف، وإنما يفهم متعلق كل واحد منهما في حالتين: أولاهما أن يكون المتعلق عاما، نحو زيد عندك أي كائن عندك، وزيد في الدار أي كائن في الدار، هذا كون عام لا نريد به حدثا خاصا معينا كالأكل والشرب والنوم ونحو ذلك، وثانيتهما أن يكون المتعلق خاصا وقد قامت القرينة الدالة عليه، أي إذا قامت القرينة الدالة عليه جاز حذفه، أما إذا لم تقم القرينة فلا يجوز حذفه. كأن يقول لك قائل: زيد مسافر اليوم. زيد مبتدأ، مسافر خبر، واليوم ظرف متعلق بمسافر، فهو ومسافر كون عام أم خاص؟ كون خاص، لأن السفر شيء خاص معين محدد، ليس المراد به مطلق الوجود، هذا المطلق الوجود هو الكون العام، أما السفر، القتل، الشرب، الأكل، النوم، هذه أحداث خاصة. وعمر غدا، يعني عمر مسافر غدا. طيب، وعمر مسافر غدا، فتقول له: بل عمر اليوم وزيد غدا. عمر اليوم أي عمر مسافر، حذفت الخبر وهو كون خاص، كيف جاز لك حذفه؟ لأن السياق يدل عليه، توجد قرينة، القرينة هي أنه تقدم في أول الكلام، هذه القرينة. وزيد غدا أي زيد مسافر غدا، حذفت كلمة مسافر وهو كون خاص، ونقولنا الكون الخاص لا يحذف، نقول نعم لا يحذف إذا لم يكن هناك دليل، أما إذا دل عليه دليل فيجوز حذفه كما في هذا المثال، لأن السفر ذكر في أول الكلام فلذلك يجوز حذفه. وجعل ابن هشام في المغني من هذا الأخير قوله تعالى: الحر بالحر. الحر مبتدأ، بالحر جار مجرور، هل هو الخبر؟ نقول الراجح أن الخبر محذوف تقديره الحر يقتل بالحر، والعبد يقتل بالعبد، أو إن شئت الحر مقتول. مقتول هذا على أنه اسم، يقتل هذا على أنه فعل، حسب مذهبك هل أنت ترى أن المحذوف فعل أم المحذوف اسم، كما أشرنا إلى الخلاف في قول ابن مالك: ناوين معنى كائن أو استقر. كائن اسم، استقر فعل. الحر مقتول بالحر هذا اسم، أو تقول الحر يقتل بالحر هذا فعل، وهذا المحذوف هو الخبر. طيب، القتل حدث خاص أم حدث عام؟ كون خاص أم كون عام؟ نقول هو كون خاص. طيب، كيف جاز حذفه والكون الخاص لا يحذف؟ نقول الكون الخاص على نوعين: النوع الأول ما توجد فيه قرينة، والنوع الثاني ما لا توجد فيه قرينة، فإن دلت القرينة عليه جاز حذفه. فسياق الآيات، سياق الآيات، هذه الآيات التي في سورة البقرة، سياق الآيات واضح أنه يتحدث عن القتل وعن القصاص ونحو ذلك، فلذلك لما حذف لم يشكل على السامع. فمعلوم أن المراد الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد، أي الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد. واضح هذا يا شباب؟ بينما لو دخل عليك الأستاذ في القاعة وقال للطلاب زيد غدا، فقال له الطلاب ماذا تريد بهذا؟ هل تريد زيد آكل غدا أم شارب غدا أم نائم غدا أم مسافر غدا؟ طيب قال أنا أريد زيد مسافر غدا. طيب كيف سنعرف نحن هذا؟ لا توجد قرينة في كلامك السابق، ولا الحال يدل عليه، ولا يوجد أي إشارة لا لفظية ولا معنوية ولا المقام ولا السياق ولا أي شيء يخبرنا أنك تريد أن هناك حدثا خاصا سيحصل. هل يجوز حذفه؟ لا يجوز حذفه، لا يجوز حذفه. نعود إلى كلام ابن عقيل. قال تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة، وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا مجرورا، يعني شبه جملة، نحو زيد عندك وزيد في الدار، فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف. قلنا هذا يجب حذفه، يعني لا يصح لك أن تقول زيد كائن عندك أو زيد مستقر عندك، لا حاجة إلى مستقر أو إلى كائن أو إلى استقر. لماذا؟ لأنه حشو في الكلام، لأنه مفهوم ولا حاجة إليه، مجرد تطويل الكلام دون فائدة، على أن في المسألة كلاما، على أن في المسألة كلاما. انظروا في الحاشية رقم 4، هو ها هنا أمراني. الأول أن المتعلق يكون واجب الحذف إذا كان عاما، خلاص المتعلق متى يجب حذفه؟ إذا كان عاما، مثل الأمثلة التي فوق، زيد عندك زيد في الدار. فأما إذا كان خاصا ففيه تفصيل، فإن قامت قرينة تدل عليه إذا حذف جاز حذفه وجاز ذكره، مثل إيش؟ زيد مسافر اليوم وعمر غدا، فتقول له بل عمر اليوم وزيد غدا. وإن لم تكن هناك قرينة ترشد إليه، مثل مثال الأستاذ والطلاب الذي أوردته لكم، وإن لم تكن هناك قرية ترشد إليه، فما الحكم؟ وجب ذكره، فيجب على هذا الأستاذ أن يقول زيد مسافر غدا أو آكل غدا أو شارب غدا، حسب ما يريده هو بالضبط. هذا مذهب الجمهور في هذا الموضوع، وسنعود إليه في شرح الشاهد رقم 43 الآتي قريبا. وذهب ابن جني إلى جواز ذكر المتعلق إذا كان كونا عاما، يعني عند ابن جني يجوز أن تقول زيد كائن عندك، نحن عندنا يجوز هذا؟ لا يجوز، قلنا حشو لا حاجة إليه، لكن عند ابن جني يجوز. طيب وسنعرف، يعني هناك دليل استدلوا به، سنتعرض له إن شاء الله، سنتعرض له. طيب نعم، أين كنا؟ نعم، وذهب ابن جني إلى جواز ذكر المتعلق إذا كان كونا عاما. الأمر الثاني، اعلم أنه قد اختلف النحاة في الخبر، أهو متعلق الظرف والجار والمجرور فقط؟ يعني عندما نقول زيد في الدار، في الدار متعلق، وكائن المحذوفة متعلق بفتح اللام، تمام؟ من الخبر الآن؟ هل هو المتعلق فقط؟ هذا القول الأول. أم هو نفس الظرف والجار والمجرور فقط؟ هذا الرأي الثاني. الرأي الثاني يقول زيد في الدار، في الدار هذه هي الخبر فقط، وعندك هو الخبر فقط وليس المحذوف، هذا الرأي الثاني. أم هو مجموع المتعلق والظرف أو الجار والمجرور؟ هذا الرأي الثالث. الرأي الثالث يقول الجميع، زيد في الدار، في الدار وما تعلق به وهو كائن أو استقر كله خبر. وزيد عندك أين الخبر؟ ليس فقط كلمة عندك وليس فقط كلمة كائن أو استقر، كله المجموع المتعلق والمتعلق. إذا صارت الأقوال كم؟ ثلاثة، قيل المتعلق فقط، وقيل المتعلق فقط، وقيل المتعلق والمتعلق. واضح لكم الفرق بين المتعلق والمتعلق؟ لما نقول زيد في الدار، في الدار هذا جار مجرور، هو المتعلق، هو الذي يريد أن يتعلق. متعلق بماذا؟ بمحذوف، تقديره كائن أو استقر على الخلاف. طيب، فالأقوال ثلاثة، قيل إن المتعلق وهو في الدار هو الخبر فقط، وقيل إن المتعلق وهو كائن أو استقر هو الخبر فقط، وقيل الاثنان المتعلق والمتعلق وهو في الدار وكائن أو استقر. واضح الخلاف؟ ثلاث أقوال. الذي يجري على ألسنة المعربين كثيرا أنهم يقولون إن الخبر هو المحذوف، لذلك يقولون جار مجرور متعلق بخبر محذوف، جار مجرور متعلق بحال محذوف، جار مجرور متعلق ب... يعني كثيرا ما يعني يجرون على هذا الإعراب، أن المحذوف هو الخبر أو هو الحال أو هو إلى آخره. إذن يقول الأمر الثاني، اعلم أنه قد اختلف النحاة في الخبر، أهو متعلق الظرف والجار والمجرور فقط، أم هو نفس الظرف والجار والمجرور فقط، أم هو مجموع المتعلق والظرف أو الجار والمجرور. فذهب جمهور البصريين إلى أن الخبر هو المجموع الثلاثة لتوقف الفائدة على كل واحد منهما. يعني الفائدة لا تكتمل إلا بالاثنين، بأن تقول زيد عندك وبأن تقدر زيد كائن عندك. فلما كان الفائدة تتوقف على الاثنين جعلوا الجميع خبرا. والصحيح الذي نرجحه أن الخبر هو نفس المتعلق وحده، يعني إيش؟ المحذوف وهو كائن مستقر، هذا هو الخبر فقط. وأن الظرف أو جار مجرور هذه عبارة عن إيش؟ قيد له، تقيده. طيب، ويؤيد هذا قيد هذا تعبير أقرب إلى علم البلاغة، ويؤيد هذا أنهم أجمعوا على أن المتعلق إذا كان خاصا فهو الخبر وحده. هذه حجة قوية. يقول لهم الشيخ، يقول لهم الآن أنتم قد تعرفون أن النحاة أجمعوا أنك في الكون الخاص حينما تقول زيد مسافر غدا، ما يعرف غدا ظرف، متعلق بإيش؟ مسافر، مسافر كون خاص أم عام خاص. طيب، أين الخبر هنا؟ مسافر. عند جميع النحويين البصريين والكوفيين بإجماع النحاة أن الخبر هو مسافر فقط، وأن كلمة غدا أو في الدار مثلا جار مجرور إما أو ظرف، إما ظرف أو جار مجرور، أن هذه مجرد زوائد وقيود على الخبر تتم، يعني ليس هي الخبر. طيب، على أن متعلق إذا كان خاصا فهو الخبر وحده، سواء كان مذكورا أم كان قد حذف لقرينة تدل عليه، يعني لا فرق. وهذا الخلاف إنما هو في المتعلق العام مثل زيد عندك زيد في الدار، هذا الذي فيه الخلاف. أما الكون الخاص لا خلاف فيه. إذن ما دام الخلاف ما دام الكون الخاص لا خلاف فيه، إذن نقول فليكن مثل الخاص طردا للباب على وتيرة واحدة. يعني كأنه الشيخ يقول ما الفرق بين هذا وهذا؟ لا فرق، لا فرق بينهما. طيب، نعود إلى ابن عقيل. طيب، هنا فائدة قبل أن نعود إلى ابن عقيل، مصطلح نحوي مهم يجب أن تعرفوه، وهو أن الظرف أو كذلك الجار مجرور على نوعين، على نوعين، ظرف مستقر وظرف لغو. يقول الخضري قوله تعليقا على قوله ابن عقيل واجب الحذف لما قال إن الخبر محذوف فهو واجب الحذف، أي عند الجمهور، لأنه كون عام يفهم بدون ذكره. لما تقول زيد عندك نحن نفهم أن المراد زيد كائن عندك، ما يحتاج أن تذكره. ويسمى الظرف حينئذ مستقر الاستقرار، كذا الطبع عندي. طيب كذا الطبع عندي، وأنا الذي أعرفه أنه يقولون ظرف مستقر. طيب لكن هنا قال مستقر الاستقرار، معنى مستقر. نعم، ويسمى الظرف حينئذ مستقرا أو مستقر الاستقرار، معنى عامله فيه أي فهمه منه. ولأن الضمير استقر فيه إذا قلنا بأنه الخبر. أما الكون الخاص فيمتنع حذفه بلا قرينة، وأما معها يعني مع القرينة فتارة يجوز، كزيد في جواب بمن مررت، بمن مررت فتقول بزيد، طيب، وتحذف المتعلق أي مررت بزيد. وتارة يجب كيوم الجمعة صمت فيه على الاشتغال. المهم قالوا ويسمى الظرف في كل ذلك لغوا لخلوه عن الضمير، فمدار اللغو والمستقر على خصوص المتعلق. نعم، إذن الظرف على نوعين، ظرف مستقر وظرف لغو. ظرف اللغو هذا يكون مع الكون الخاص. طيب، والظرف المستقر هذا يكون مع الكون العام. نعم. طيب، ويقول أيضا تعليقا على قوله كائن عندك، كائن، كان هنا من كان التامة، كائن هذه مشتقة من كان التامة. ونحن نعرف من خلال الكتب السابقة أن كان تأتي على نوعين، كان تامة وكان ناقصة. فيريد بالخضر أن ينبهك إلى أن كائن هذه التي هنا اسم فاعل هي مشتقة من كان أو من الكون المصدر، وهو كون بمعنى كان التامة ليست كانت الناقصة. فإذا ما معنى كائن هنا؟ كان كائن هنا بمعنى حصل أو ثبت، وهذا معنى كانت تامة. ومنه قوله تعالى وإن كان ذو عسرة، أي إن حصل وثبت ووجد. طيب، مثل كان زيد يعني وجد زيد، وليس من كان الناقصة. لأن إذا قلت إنها من كان الناقصة فتحتاج إلى اسم وخبر، وهذه لا اسم لها ولا خبر، وإنما هي كانت تامة. هذه فقط فائدتين أحببت أن أنبه عليهما، ملخصين من شرح الخضري أو من حاشية الخضري. نعود إلى ابن عقيل. قال فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف، وأجاز قوم منهم المصنف أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا، نحو كائن هذا اسم أو استقر فعل. فإن قدرت كائنا كان من قبيل الخبر بالمفرد، وإن قدرت استقر كان من قبيل الخبر بالجملة، لأن استقر فعل وسيحتاج إلى فاعل، إذن تكونت لك ماذا؟ جملة فعلية، فتكون قد جعلت هذا الأسلوب من باب الإخبار بالجمل الفعلية أو من باب الإخبار بالجمل عموما. وإذا قدرته كائنا تكون قد أخبرت جعلته من قبيل الإخبار بالمفردات. طيب، من الإخبار بالمفردات مثل زيد قائم، هذا خبر مفرد. الإخبار بالجمل مثل زيد قام أبوه. طيب، واختلف النحويون في هذا، يقول ابن عقيل واختلف النحويون في هذا، فذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بالمفرد، يعني زيد كائن عندك، وأن كلا منهما متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف اسم فاعل، التقدير زيد كائن عندك، زيد خبر زيد مبتدأ وكائن خبر. ما نوع الخبر؟ مفرد أم جملة؟ مفرد. ما تصنيفه؟ اسم فاعل، كائن، كان يكون فهو كائن، وهو مشتق من الكون. طيب، أو من كان على رأي بعض العلماء، لأن العلماء اختلفوا الاسم ما هو الأصل، هل نحن نشتق من المصدر أم نشتق من الفعل. عند البصريين نحن نشتق من المصدر فنقول هو مشتق من الكون، وعند غيرنا هو مشتق من الفعل، وهؤلاء يقولون هو مشتق من كان. على كل حال، كائن اسم فاعل مشتق من الكون. وما نوعه؟ هو كانت تامة التي تحتاج فقط إلى خبر، التي تحتاج فقط إلى فاعل، هذا كانت تامة. وأما كان الناقصة فهي ترفع الاسم وتنصب الخبر، مثل كان زيد كريما وكان ربك قديرا. طيب هذه كان الناقص، هذا ليس جديدنا عليكم. طيب ما نوع الظرف هنا؟ وهو انظروا المثال، زيد كائن عندك. عندك هذه ما نوعها، ظرف مستقر أم ظرف لغو؟ نقول هو ظرف مستقر، ظرف مستقر. لأنه كون عام، طيب، ولأنه سمي مستقرا لأن الضمير يستقر فيه إذا قلنا بأنه الخبر، لأن كائن هو الخبر وفيه ضمير مستتر تقديره هو. طيب، وأما النوع الآخر وهو الكون الخاص، فمثلا تقول زيد مسافر عندك، طيب زيد مسافر عندك، فذاك عندك هنا يسمى بالظرف، الظرف هنا يسمى باللغو. طيب زيد كائن عندك أو مستقر. مستقر هذا أيضا اسم فاعل، من استقر يستقر، فهو مستقر ومشتق من الاستقرار. فالأخفش يقول نقدر المحذوف اسم فاعل، وفي الحالتين يعني وعلى كل حال هو من باب الإخبار بالمفردات، مثل أن تقول زيد قائم هذا خبر مفرد، كذلك زيد كائن عندك هذا خبر مفرد، أو مستقر عندك أو مستقر في الدار. وقد نسب هذا، أي هذا الرأي، لسيبويه، هذا الرأي الأول، وقيل إنهما من قبيل الجملة. الرأي الثاني يقول إنهما من قبيل الجملة، وإن كل منهما متعلق بمحذوف هو فعل. التقدير زيد استقر، أي هو، والجملة الفعلية خبر. أو يستقر عندك، أو يستقر في الدار، أو يستقر في الدار، يعني سواء قدرته فعلا ماضيا أو قدرته فعلا مضارعا، المهم أن هؤلاء الفريق يقدرون المحذوف فعلا، يقدرون المحذوف فعلا. وإذا قدرته فعلا سيحتاج إلى فاعل، وإذا كونت فعلا وفاعلا صار من قبيل الجملة، إذن صار من قبيل الإخبار بالجمل، بينما الرأي الأول من قبيل الإخبار بالمفردات. التقدير زيد استقر أو يستقر عندك أو في الدار، ونسب هذا إلى جمهور البصريين وإلى سيبويه أيضا. هذا يحصل أحيانا، ينسب لسيبويه أكثر من رأي، وهذا له أسباب في الحقيقة. يعني لماذا أحيانا، يعني انظروا هنا، القول الأول نسب لسيبويه والقول الثاني نسب لسيبويه، كيف يحصل هذا؟ عادة هذا يحصل إما أن الإمام يكون قد تغير اجتهاده، أو أن الإمام، وهذا يحصل كثيرا، أن الإمام سيبويه في كتابه الكتاب يكون قد ذكر مسألة ما بعبارة موهمة تحتمل أنه يؤيد مذهب المصريين، وتحتمل أنه يؤيد مذهب الكوفيين أو غيرهم، فلذلك يتنازع في علماء، فهؤلاء يقولون سيبويه معنا، وهؤلاء يقولون سيبويه معنا، وكلاهما صادق لأن عبارة سيبويه محتملة ليست نصا صريحا، فلذلك كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. وهذا يعني في جميع العلوم يحاول يعني أصحاب المدارس أو المذاهب أن ينسبوا هذا الإمام إليهم قدر المستطاع إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. يعني كما ترونهم مثلا اختلفوا في بعض أئمة الكتب الستة، كالإمام مسلم مثلا صاحب الصحيح. الإمام مسلم ما مذهبه الفقهي؟ فالشافعية يقولون هو شافعي، والمالكية يقولون هو مالكي، فكل يدعيه، لأن هذا شرف عظيم أن يكون هذا الإمام الكبير منسوبا إلى مذهبك. وعلى كل هذه فقط فائدة استطرادية. هذا الرأي الثاني إذن، أنه من قبيل الإخبار بالجملة الفعلية سواء قلت استقر أو يستقر. القول الثالث، وقيل يجوز أن يجعل من قبيل المفرد، فيكون المقدر مستقرا ونحوه، وأن يجعل من قبيل الجملة فيكون التقدير استقر ونحوه. وهذا ظاهر قول المصنف ناوين معنى كائن أو استقر، يعني أو هنا للتخيير، يعني أنت مخير. تريد أن تجعلها على الرأي الأول من قبيل المفردات لا بأس، تريد أن تجعله من قبيل الإخبار بالجملة لا بأس، لك هذا ولك هذا. القول الرابع: وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن كلا من الظرف والمجرور قسم برأسه. هذا يعني دمرهم تدميرا، قال لا أنتم صواب ولا هذا صواب، وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة، يعني هو إيش؟ قسم برأسه. نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو علي الفارسي في الشيرازيات. الشيرازيات اسم كتاب أملاه بشيراز، قال السيوطي: لم أرى ذلك فيه ولا في الحلبيات. حلبيات أيضا اسم كتاب. على كل حال، شيراز يعني بلدة معروفة في إيران الآن، وهي بلدة علم قديما خرجت كثيرا من الأئمة، لذلك ينسب إليها كثير من العلماء، يقال الشيرازي. طيب، إذن أبو بكر السراج يقول لا هو من قبيل الإخبار بالمفردات ولا هو من قبيل الإخبار بالجمل، وإنما هو قسم قائم مستقل برأسه. والحق خلاف هذا المذهب، وأنه متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف واجب الحذف، وقد صرح به شذوذا، يعني في كلام العرب، كقوله: لك العز إن مولاك عز وإن يهن، فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. انظر لفظة كائن، حيث صرح هذا الشاعر العربي بهذا المحذوف الذي كنا ندعيه نحن دائما في الجمل، فنقول زيد كائن، زيد عندك أي كائن، زيد في الدار أي كائن. كيف عرفتم أنه أن المحذوف كائن أو مستقر أو نحو ذلك؟ نقول أننا ظفرنا به مفضوحا ومكشوفا في بعض كلام العرب، فأنت ترى هنا الشاعر قد صرح بهذا المحذوف، مما يبطل مذهب أبي بكر بن السراج الذي قال أنه قسم برأسه، وأنه ليس متعلق بمحذوف، بل الصواب أنه متعلق بمحذوف، والصواب أن هذا المحذوف واجب الحذف، وأن هذا المحذوف أحيانا قد يصرح به لكنه شاذ، لكن هذا التصريح الشاذ خدمنا، بحيث عرفنا واستطعنا أن نقنع الناس أنه فعلا يوجد شيء محذوف، وهذا المحذوف لما برز أحيانا في بعض الكلام استدللنا به على صحة كلامنا. هذا البيت من الشواهد التي لم يذكروها منسوبة إلى قائل معين. هذا البيت من الشواهد التي لم يذكروها منسوبة إلى قائل معين. اللغة: مولاك، يطلق المولى في اللغة العربية يعني على معان كثيرة كثيرة جدا، منها السيد والعبد، يعني شوف التناقض، يطلق المولى على السيد ويطلق المولى على العبد، فإذا كان عندك عبد مملوك تقول هذا مولاي، والعبد يقول لك أنت أيها السيد، يقول لك أنت مولاي، فالعبد مولى والسيد مولى والحليف مولى والمعين مولى والناصر وابن العم والمحب والجار والصهر، كل هؤلاء يقال لهم مولى. طيب، لك العز إن مولاك عز، إن عز مولاك فلك العز، وإن يهن مولاك، يهن يروى بالبناء للمجهول يعني يهن، كما قاله العيني وتبعه عليه كثير من أرباب الحواشي يعني أصحاب الحواشي، ولا مانع من بنائه للمعلوم يعني أن نقرأها هكذا، وإن يهن هذا على المعلوم، وإن يهن هذا على المجهول. يقول محي الدين: لا مانع من بنائه للمعلوم، بل هو الواضح عندنا، الواضح عندنا أن نقول وإن يهن، يعني وإن يهن مولاك، معنى يعني خلاصة البيت: إن عز مولاك فلك العز، وإن هان وإن يهن مولاك فلك الهون. هذا خلاصته. طيب الأرباب الحواشي منهم العيني وغيره يقولون أن المعنى وإيهن إيهن، أي إذا وقعت الإهانة على مولاك فلك الهون. ولا مانع من بنائه للمعلوم بل هو الواضح عندنا، لأن الفعل الثلاثي لازم، لأن الفعل الثلاثي لازم، فبناؤه للمفعول مع غير الظرف أو الجار والمجرور ممتنع. نعم يجوز أن يكون الفعل من أهنته أهينه، وعلى هذا يجيء ما ذكره العيني، ولكنه ليس بمتعين ولا هو مما يدعو إليه المعنى، بل الذي اخترناه أقرب لمقابلته بقوله عز الثلاثي اللازم، يعني حتى يحصل بينهما مشاكلة ومناسبة. وقوله بحبوحة، هذا اللفظ نستعملها في كلامنا ونقول لا نسأل الله عز وجل أن يرزقك مثلا بحبوحة الجنة، أو فلان في بحبوحة كذا. ما معنى بحبوحة؟ أولا هو من حيث الضبط بحبوحة، بحبوحة بضم فسكون، بح بو بح بوحة بضم فسكون، وبحبوحة كل شيء وسطه. طيب هكذا ضبطها المصنف. هل يجوز أن نقول بحبوحة كما نقوله نحن في العامية فتح الباء؟ هذا يحتاج إلى بحث ومراجعة، يحتاج إلى بحث ومراجعة. الهون، الهون بضم الهاء هو الذل والهوان، والله عز وجل يقول ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. لك العز، لك خبر مقدم متعلق بخبر محذوف، طيب جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، يعني وعلى الخلاف السابق هل لك هو الخبر نفسه أم الخبر هو المحذوف تقديره مثلا كائن واستقر، أم الخبر هو مجموع الثلاثة؟ عرفتم الآن الخلاف في المسألة. لك العز، العز هذا مبتدأ مؤخر، إذن أصل الكلام العز لك أيها المخاطب، العز مبتدأ، لك خبر، أو تقول على الأدق متعلق بخبر محذوف وجوبا. إن شرطية، ومولاك هنا نقول فاعل. كيف يكون مولاك فاعل ولا يوجد قبله فعل؟ نقول فعل محذوف. طيب لماذا لا نقول إن مولاك مبتدأ؟ نقول لأن هذه إن شرطية، وقد عرفنا أن إن الشرطية لا تلي المبتدأ، كقوله تعالى وإن أحد، إن شرطية جازمة، أحد اسم مرفوع، كيف هذا؟ لذلك خرجه البصريون وقالوا التقدير وإن استجارك أحد، استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كذلك هنا إن مولاك، هذا سبق أن نبهنا عليه مرارا، إن مولاك قالوا نقدر له، لأن إن الشرطية إنما تدخل على الأفعال، فنقدر له فعلا يناسب السياق. فأصل الكلام هكذا إن عز مولاك، إن عز مولاك، فعز هذا الفعل المحذوف يفسره الفعل المذكور في البيت، فعل محذوف يفسره الفعل المذكور في البيت. ما هو الفعل المذكور في البيت؟ عز. وإن مولاك عز، هذا الفعل المذكور، لكن هذا الفعل المذكور لا يصلح أن يكون فعلا لمولاك، لأن الفاعل هل يتقدم على الفعل؟ لا، أنت لا تقول زيد قام وتجعل زيد فاعل وقام فعل، هل يجوز هذا عند البصريين؟ لا يجوز، لأن الفاعل لا يتقدم على فعله. كذلك هنا مولاك عز، لا يصح لك أن تقول إن مولاك فاعل مقدم وعز فعل مؤخر، هذا عند البصريين لا يجوز. ما الحل؟ قالوا نستنبط من الفعل المذكور وهو عز نقدر له فعلا محذوفا تقديره عز أيضا، فيصبح المعنى إن عز مولاك هكذا، إن عز مولاك عز. لكن لما كان هذا الأسلوب فيه ركاكة، أن تقول عز إن عز مولاك عز، هذا الأسلوب فيه ركاكة، لذلك أوجبوا حذف هذا الفعل، فالفعل هنا محذوف وجوبا. فاعل لفعل محذوف يقع فعل الشرط يفسره المذكور بعده، والجملة من الفعل المحذوف فاعله المذكور بعد أداة الشرط في محل جزم فعل الشرط. ومولى مضاف والكاف في محل جر مضاف إليه. نعم. وعز هذا فعل ماض وفيه فاعل مستتر تقديره هو. والجملة لا محل لها مفسرة لأن هذه فسرت لنا الفعل المحذوف. وجواب الشرط محذوف يدل عليه الكلام، أي إن عز مولاك فلك العز، هذا التقدير، إن عز مولاك فلك العز. وإن الواو عاطفة، إن شرطية يهن فعل الشرط، فأنت هذا الفاء واقعة في جواب الشرط. طيب، فأنت لدى بوحبوحتي، وأنت هذا ضمير منفصل، لدى هذا ظرف متعلق بكائن الذي سيأتي في آخر البيت وهو مضاف، وبحبوحتي مضاف إليه مجرور، وبحبوها أيضا مضاف، والهوني مضاف إليه مجرور مرة أخرى، وكائن كائن هذا خبر، خبر لإيش؟ خبر لأنت، أنت مبتدأ، ضمير مفصل مبتدأ، أين خبره؟ كائن تأخر جاء في آخر البيت، تمام. والجملة مبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط، ليس هذا الشاهد. ما هو الشاهد؟ الشاهد أن أصل الكلام فأنت كائن لدى بحبوحة الهون، لدى هذا ظرف، هذا هو الشاهد. طيب، انظروا ماذا قال عندكم، لدى ظرف متعلق بكائن الآتي. الآن لدى ظرف، وكل ظرف لا بد أن يتعلق بشيء، فلدى متعلق، أين متعلقه بالفتح؟ المتعلق هو كائن، وكائن ظرف عام، كون خاص أم كون عام؟ نقول هو كون عام. طيب، ألم تقولوا لنا إن الكون العام يجب أن يحذف؟ قلنا بلى، لأنه لا حاجة إليه وهو حشو. طيب، فكيف صرح به هذا الشاعر العربي؟ نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. واضح يا شباب؟ قال العلامة محي الدين: الشاهد فيه كائن، حيث صرح به، حيث صرح به وهو قوله كائن، حيث صرح به ومتعلق الظرف الواقع خبرا شذوذا، وذلك لأن الأصل عند الجمهور أن الخبر إذا كان ظرفا أو جار مجرورا أن يكون كل منه متعلقا بكون عام، زيد عندك، زيد في الدار، ما تقول كائن، ما يحتاج، وأن يكون هذا الكون العام واجب الحذف كما قرره الشارح العلامة، فإن كان متعلقهما كونا خاصا وجب ذكره إلا أن تقوم قرينة تدل عليه إذا حذف، فإن قامت هذه القرينة جاز ذكره وحذفه كما نبهنا في أول الدرس في مثال زيد المسافر اليوم وعمر غدا. وذهب ابن جني إلى أنه يجوز ذكر الكون، ذكر هذا الكون العام لكون الذكر هو الأصل. هذا الآن حجة ابن الجني، نحن ذكرنا مذهبه سابقا لكن لم نذكر أدلته، الآن ذكر لك دليله. ما هي حجة ابن جني؟ ابن جني يقول يجوز لك أن تقول زيد كائن عندك، زيد مستقر عندك، زيد استقر عندك، يجوز. طيب لماذا يا ابن جني؟ قال، يقول ابن جني: سؤالي لكم، هل الأصل في الكلام الذكر أم الحذف؟ سنجيب، نحن سنقول الأصل في الكلام الذكر، فهو يقول: إذا أنا متمسك بالأصل وأنتم خالفتم الأصل، الأصل في الشيء أن يذكر. وهذا الكلام من حيث علم البلاغة صحيح، تذكرون لما درسنا في علم البلاغة في باب الذكر والحذف، الأصل في الشيء أن يكون مذكورا، إذا حذف فلا بد أن تكون له علة. طبعا الجمهور سيجيبون بعدة أجوبة، فنقول نعم، لكن هنا الأبلغ حذفه، فحذفه هنا له علة. على كل حال، هو يقول أنا متمسك بالأصل، والأصل في الشيء أن يذكر، وعلى هذا يكون ذكره في هذا البيت ونحوه، هل هو شاذ عند ابن جني؟ لا، ليس شاذا بل جاريا على الأصل. كذلك قالوا، أي هذا كلامهم: والذي يتجه للعبد الضعيف عفى الله تعالى عنه. من العبد الضعيف؟ محي الدين. والذي يتجه للعبد الضعيف عفى الله تعالى عنه، وذكره كثير من أكابر العلماء أن كائنا واستقر قد يراد بهما مجرد الحصول والوجود. انتبهوا إلى هذا الكلام، هو كلام سهل لكن يحتاج إلى تدقيق. يريد أن يقول لكم محي الدين إن كائن واستقر وثابت ونحوها من الألفاظ التي تدل في أصلها على الكون العام، هذه الألفاظ في الحقيقة وفي على التحقيق لها معنيان يراد بها معنيان. قد يراد بها مجرد الحصول ومجرد الوجود العام الذي أشرنا إليه، فيكون كل منهما كونا عاما واجب الحث كما قال الجمهور، صدقوا في هذا، هذا لا إشكال فيه. لكن انتبه، قال وقد يراد بهما حصول مخصوص. هذا شيء عجيب، يعني استقرار، لكن ليس استقرارا عاما، استقرارا خاصا، وحصول خاص وثبوت خاص. كيف يعني؟ قال وقد يراد بهما حصول مخصوص كالثبات وعدم قبول التحول والانتقال ونحو ذلك، فيكون كل منهما كونا خاصا. بهذا المعنى، بهذه النية، يصبح من قبيل الكون الخاص. ما معناه حينئذ لما أقول استقرار خاص أو حصول خاص؟ أريد به عدم الثبات وعدم قبول التحول والانتقال. يعني أنا عندما أقول لك زيد مستقر عندك، أنا لا أريد به الكون العام، وهو الإخبار بمجرد وجود زيد عندك، لا أنا لا أريد هذا، أنا أريد حقيقة معنى الاستقرار. ما هو الاستقرار؟ هو الثبات وعدم الحركة. فأنا لما أقول زيد مستقر عندك، يعني أنه ليس متحولا، ليس منتقلا، ليس متحركا، أنا أريد أنه ثابت عندك. هذا معنى إضافي على المعنى العام. إذا أردت به هذا المعنى، حينئذ يتحول من قبيل إيش؟ أو الكون الخاص. وإذا أصبح من قبيل الكون الخاص، يذكر أو لا يذكر؟ نقول الأصل ذكره. تأملوا الآن مرة أخرى. قال والذي يتجه للعبد الضعيف، عفى الله تعالى عنه، وذكره كثير من أكابر العلماء، أن كائنا واستقر قد يراد بهما مجرد الحصول والوجود، فيكون كل منهما كونا عاما واجب الحث. هذا سبق ذكره وشرحه بالتفصيل. الجديد الآن، وقد يراد بهما حصول مخصوص. ما هو؟ كالثبات. أنا لما أقول زيد ثابت عندك، أو مستقر عندك، أو كائن عندك، إلى آخره، كلها نفس المعنى. ماذا أريد؟ أريد به شيئا خاصا، وهو أن زيدا ثابت عندك، يعني أنه لا يقبل التحول والانتقال إلى مكان آخر، فيكون كل منهما كونا خاصا، وحينئذ يجوز ذكره، بل الأصل ذكره، وثابت وثبت بهذه المنزلة. يعني لا فرق بين ثابت، ثبت، استقر، مستقر، كائن، كان، كله نفس المعنى. فقد يراد بهما الوجود المطلق الذي هو ضد الانتقال، ضد الانتقال أو ضد العدم، فيكونان عامين. وقد يراد بهما القرار وعدم قابلية الحركة مثلا، وحينئذ يكونان خاصين. وبهذا يرد على ابن جني ما ذهب إليه. وبهذا أيضا، إذا نرد على ابن جني، ماذا نقول له؟ لك العز يا مولاك، لك العز إن مولاك عز وإيهن، فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. نقول إن الشاعر يا ابن جني لم يرد بكائن هنا الكون العام، وإنما أراد به الكون الخاص، وهو استقرار هذا الشخص المخاطب في قلب وفي وسط بحبوحة الهون، أنه ثابت فيه، مستقر فيه، لا يتحرك ولا يتحول ولا ينتقل منه، ولم يرد به الكون العام. وحينئذ تصريح الشاعر به جرى على القياس أم لا؟ جرى على القياس وليس على الشذوذ. فهو يعني هذا الكلام يخالف، يعني يرد به على ابن جني وعلى غيره. وبهذا يرد على ابن جني ما ذهب إليه. وبهذا أيضا يتجه ذكر كائن في هذا البيت وذكر مستقر في نحو قوله تعالى، انظروا هذه الآية، وهي يعني شاهد كبير في مسألتنا. فلما رآه، لم يقل رآه عنده، كان هذا الأصل، كان المتبادر للذهن أن يقول فلما رآه عنده، لكن ماذا قال؟ كما تقول أنت رأيت زيدا عندك، ما تقول رأيت زيدا مستقرا عندك، صح؟ لكن الآية الكريمة ماذا قالت؟ القرآن هو أفصح الكلام، قال فلما رآه مستقرا عنده. قد يتمسك بهذه الآية كابن جني فيقول انظر الله عز وجل صرح بالمتعلق وهو كونه خاص، عفوا وهو كون عام، الله عز وجل صرح بالمتعلق وهو كون عام، وأنتم قلتم أيها الجمهور إن الكون العام يحذف وجوبا، وها هي الآية الكريمة قد صرحت به. قد يتمسك من جنب هذه الآية، كيف نرد عليه؟ نقول هذا ليس كون عاما، ليس المراد به مجرد الوجود العام أو الحصول العام، بل المراد به استقرار خاص، يعني ثابت لا يقبل الحركة، لا يقبل العدم والانتقال والتحول. فلما رآه مستقرا عنده، يعني العرش، رآه مستقرا عنده لا يتحرك ثابت. فلما رآه مستقرا عنده قال لأن المعنى أنه، يعني سليمان لما رآه أي رأى العرش ثابتا كما لو كان موضعه بين يديه من أول الأمر. انتهت المسألة، واضح لكم يا شباب هذا؟ إذا نعود، نعود إلى ابن عقيل. قال والحق خلاف هذا المذهب، وأنه متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف واجب الحذف، وقد صرح به شذوذا كقوله لك العز إن مولاك عز وإيهن، فأنت لدى بحبوحة الكون كائن. وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا، هذا السطرات الآن، كذلك يجب حذفه إذا وقع صفة، نحو مررت برجل عندك أو في الدار. مررت فعل فاعل، برجل جار مجرور وهو نكرة. القاعدة تقول الجمل بعد النكرات نعوت، الجمل بعد النكرات نعوت، والجمل بعد المعارف أحوال. مثال الحال جاء زيد يضحك، جاء زيد فعل وفاعل وزيد معرفة، جملة يضحك أي يضحك هو، جملة يضحك في محل نصب حال، لماذا؟ لأنها سبقت بمعرفة. أما إذا جاءت الجملة بعد نكرة فإن هذه الجملة تعرب نعتا. مثال جاء رجل يضحك، رجل نكرة ويضحك أي هو، هذه الجملة الفعلية في محل رفع نعت، لأن المعنى جاء رجل موصوف بالضحك، جاء رجل منعوت بالضحك. أما إذا قلت جاء زيد يضحك فإعرابه حال، يعني جاء زيد حال كونه ضاحكا. طيب هذه قاعدة عامة وسنأخذها بالتفصيل إن شاء الله في كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب، فيها تفاصيل. إذن الجمل بعد المعارف إيش يا شباب؟ احفظوها كأسمائكم، مهمة جدا. الجمل بعد المعارف أحوال، جاء زيد يضحك، والجمل بعد النكرات نعوت، نحو جاء زيد يضحك، جاء رجل يضحك. هذا في الجمل. طيب ماذا عن شبه الجمل؟ نفس الحكم. إذا نقول شبه الجملة بعد المعرفة حال، وشبه الجملة بعد النكرة نعت. واضح؟ مثال ذلك ما أورده هنا ابن عقيل، انظروا ماذا يقول. يقول وكذلك يجب حذفه إذا وقع صفة، نحو مررت برجل عندك، رجل نكرة ولا معرفة نكرة، إذا ماذا نعرب شبه الجملة عندك؟ نقول في محل جر نعت لرجل، لأن نعت المجرور مجرور. طيب هذا الإعراب الظاهري. طيب سننبهكم على ماذا يريد أن يقول ابن عقيل، لكن فقط افهموا فكرة أن شبه الجملة إذا جاءت بعد النكرة تعرب نعتا. فهنا عندك شبه جملة، في الدار شبه جملة، ما إعرابه؟ نعت لرجل. هذا من باب التسهيل، نحن نقول نعت لأن عندك وفي الدار نعت، لكن في الحقيقة أن النعت محذوف واجب الحذف كما يقول ابن عقيل. فنفس فكرة الخبر بالضبط، كما أننا قبل قليل لما قلنا زيد عندك أي زيد كائن عندك في الخبر محذوف، كذلك النعت هنا محذوف وجوبا. فأصل الكلام مررت برجل كائن عندك، ما إعراب كائن، نعت لرجل ونعت المجرور مجرور. مررت برجل كائن في الدار، ما إعراب كائن، نعت لرجل ونعت المجرور مجرور. واضح؟ لكن نحن من باب الاختصار والتسهيل والمجاز والتوسع نقول مررت برجل عندك، نقول عندك شبه جملة، طيب نعت لرجل، وهذا أصلا قول عند بعض النحويين، لكن التحقيق ما ذكرته لكم أن النعت ليس هو عين عندك، بل النعت محذوف تقديره كائن أو استقر. حتى لو قلت استقر نقول الجملة في محل جر نعت لرجل. لو كان مكان رجل زيد، لو قلت مثلا مررت بزيد في الدار، ما يكون إعراب في الدار، نقول شبه الجمل بعد المعارف إيش؟ أحوال. فيصبح المعنى مررت بزيد حال كونه في الدار، والأدق أن نقول مررت بزيد حال كونه مستقرا، مستقرا هذا حال في الدار، أو ثابتا في الدار، أو كائنا في الدار، قل ما شئت. واضح؟ إذن شبه الجمل بعد النكرات نعوت، وشبه الجمل بعد المعارف أحوال. هذا الآن كائن واستقر هنا ما حكم حذفه؟ واجب. لماذا؟ لأنه كون عام. إذن الحذف ليس خاصا بباب المبتدأ والخبر، بل الحذف أيضا يطال باب النعت والمنعوت. قال وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا، كذلك يجب حذفه إذا وقع صفة. طيب محل ذلك إذا قدر كونا عاما كما هو فرض كلام المتن، فإن قدر كونا خاصا جاز ذكره في الكل كما علمت. وجوز ابن جني إظهار العام أيضا تمسكا بنحو قوله تعالى فلما رآه مستقرا عنده، ورد عليه بأنه استقرار خاص بمعنى عدم التحرك لا عام بمعنى مطلق الحصول حتى يجب حذفه. هذا مسألة سبق أن ذكرنا، هذا كلام خضاري سبق أن شرحنا. نعود. قال وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا، كذلك يجب حذفه إذا وقع صفة، نحو مررت برجل عندك أو في الدار أو حالا. هذا الآن الباب الثالث. الباب الأول المبتدا والخبر، الباب الثاني النعت والمنعوت شرحنا، الباب الثالث باب الحال. باب الحال نفس الشيء وقد أشرت إليه قبل قليل. مررت بزيد عندك، ها زيد معرفة، عندك نقول هذه شبه جملة حال، والأدق أن نقول إيش؟ شبه الجملة متعلقة بحال محذوف وجوبا تقديره مررت بزيد حال كونه مستقرا عندك، أو ثابتا عندك، أو ما شابه ذلك. مررت بزيد عندك أو في الدار، يعني مررت بزيد حال كونه في الدار. الباب الرابع أو صلة، يعني صلة الموصول، نحو جاء الذي عندك، أي جاء الذي استقر عندك، أو في الدار، أي جاء الذي استقر في الدار. لكن يجب في الصلة أن يكون المحذوف فعلا، يعني لا يجوز أن يكون إيش؟ اسما. يعني لا يجوز أن تقول جاء الذي كائن عندك، أو جاء الذي كائن في الدار، لأنك إذا قلت كائن جعلته من قبيل الإخبار بالاسم المحذوف. ابن عقيل يقول لا يجوز أن يكون المحذوف اسما، بل يجب أن يكون فعلا. أليس نحن جوزنا لك سابقا نوينا معنى كائن أو استقر؟ قلنا يجوز أن تقدره اسما ويجوز أن تقدره فعلا، إلا في باب الاسم الموصول. فيجب في باب الاسم الموصول أن يكون المحذوف فعلا، يعني تقول إيش؟ استقر، أو ثبت، أو كان. لا يجوز أن تقدره اسما فتقول كائن، مستقر، ثابت، لا يجوز. التقدير جاء الذي استقر عندك أو في الدار. وأما الصفة والحال فحكمهما حكم الخبر كما تقدم، يعني يجوز فيهما الوجهان، يجوز أن تقدره اسما ويجوز أن تقدره فعلا. واضح يا شباب؟ فإن قال قائل ولماذا استثنيتم باب صلة الموصول؟ لماذا فقط صلة الموصول يجب أن يكون جملة فعلية ولا يجوز أن يكون اسما مفردا؟ يعني لماذا لا يجوز أن نقول جاء الذي كائن عندك أو جاء الذي كائن في الدار؟ ما المشكلة؟ نقول هناك مشكلة. ما هي؟ نقول لأن كائن مفرد صح؟ ولا يجوز في باب صلة الموصول أن يكون صلتها مفردا. والذي حفظ معنى الألفية يتذكر هذا. ماذا قال في الألفية؟ وجملة أو شبهها فقط، وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. تذكرون هذا البيت؟ هناك عرفنا أن صلة الموصول لا يخرج من واحد من هذين، إما أن يكون جملة طيب أو أن يكون شبه جملة. والسؤال لك، كائن هل هو جملة؟ لا. هل هو شبه جملة؟ لا. ما هو؟ اسم مفرد. هل يجوز أن تقول زيد الذي، هل يجوز أن تقول زيد الذي قائم؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه مفرد. صلة الموصول لا يجوز أن تكون مفردا، يجب أن تكون إما جملة أو شبه جملة. أما أن تقول زيد الذي قائم أو زيد الذي مثلا كاتب، لا يصح هذا. طيب، إذن لأن كائن مفرد ولا يجوز في صلة الموصول أن يكون صلتها مفردا، بل لابد أن يكون جملة اسمية أو فعلية أو أن يكون شبه جملة، بينما كائن أو مستقر هذا لا هو جملة ولا هو شبه جملة. هذا هو السر في ذلك. أما بقية الأبواب، باب الصفة وباب الحال وباب الخبر، هذه الأبواب الثلاثة لك فيها الوجهان، لك أن تقدره اسما ولك أن تقدره فعلا. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.